الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله عذر الرسول الله يا خير الأنام وعليك من ربي صلاة وسلام عذر الرسول الله يا خير الأنام وعليك من ربي صلاة وسلام فلقد تهنج في الزحام صوتي وأعيان الكلام فلقد تهنج في الزحام صوتي وأعيان الكلام وأبعدتني شقوتي عنكم وأضناني السقام فعليك من ربي صلاة وسلام فعليك من ربي صلاة وسلام الله يا الله يا الله يا الله إلا رسول الله يا الله يا الله حبي لكم يا سيدي من ألف عام أو يزيد من قبل أن أولد حبي قد تخلق كالوليد حبي لكم يا سيدي من ألف عام أو يزيد من قبل أن أولد حبي قد تخلق كالوليد وإذا رحلت ففي بني بقاؤه وإذا رحلت ففي بني بقاؤه ما كنت عن حبي أحيد يا سيدي كنت عن حبي أحيد يا سيدي فالحاقدون جميعهم لا يبلغون إذا استماتوا ركبتيك يا سيدي ماذا يطيرك سيدي فالحاقدون جميعهم لا يبلغون إذا استماتوا ركبتيك يا سيدي ماذا يضيرك إن رموا أشواكهم ماذا يضيرك إن رموا أشواكهم فالله كاف عبده يا سيدي الله كاف عبده يا سيدي.